هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما صفة ركعتي الاستخارة؟ وهل يكون الدعاء أثناء الصلاة أم بعدها؟ فأجاب سماحته: النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلم إذا هم بالأمر أن يصلي ركعتين، فإذا صلاهما سأل الله بقوله: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر ويسمي الحاجة زوجة أو تجارة خير لي في ديني ومعاشي وعاقب أمري، أو قال عاجل أم آجله فيسره لي واقدره لي وبارك لي فيه، وإن كان شرا لي في ديني ومعاشي وعاقب أمري أو قال عاجل وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به، سواء دعا قبل السلام أو بعده. من العلماء من يرجح قبل السلام ويقول إن الدعاء في صلب الصلاة أولى من الدعاء في خارجها، ومنهم من يرجح بعد السلام ويقول إن النبي ذكر ركعتي ثم ذكر الدعاء فالدعاء يكون بعد السلام. وعلى كل حال سواء دعوت قبل السلام أو بعده فأنت على خير، فوضت أمرك إلى الله واستخرت الله، وأرجو الله أن يقدر لك كما في الخير. هتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.